من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. Whoever desires the life of this world and its adornments, we fully repay them for their deeds therein, and they therein will not be deprived.